قال رحمه الله تعالى: في قرية. في قرية، وهذا كما ذكرنا شرط للاستيطان، قرية أو مدينة. إذن لابد أن تكون الصلاة في وقتها وأن تكون في قرية، يكون مسجد الجامع الذي يجمع الناس فيه، ويصطلحون طبعا يقولون الجامع، وذلك قال ليس بينه وبين الجامع فرسخ فما دونه، يقول الجامع وهو الذي يصلى فيه الجمعة، والمسجد عندهم أعم من الجامع لأنه يشمل الذي تصلى فيه الجمعة والذي لا تصلى فيه الجمعة، وهو مسجد الصلوات الخمس، والجامع هو الذي يجمع فيه، مسجد جامع هذا مصطلح لبعض العلماء. فعلى كل حال تكون في قرية، ذكرنا بناء على ذلك لا تكون لأهل العمود، من شرط صحتها أن تكون في قرية، وبناء على ذلك لو كانت في الطرقات، هذه ليست، إذا كانت الطرقات محطات عابر سبيل ينزل ويمشي هذه ليست في قرية. وعهدنا إلى عهد قريب، هذه مما كان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يشدد فيها، أن الجمعة لا تنعقد إلا بإذن، لما ينبه ويتأكد أن الموضع تجوز فيه الجمعة أو لا تجوز، وكان رحمه الله يشدد في هذا ويبعث من يثق فيه من العلماء وما يعطى الإذن، وحتى كان سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله كذلك. هذا أمر مهم جدا لأن هذا ترتب عليه عبادة، لا يؤذن للجمعة إلا في مكان توفرت فيه الصفة الواردة شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يجمعون في كل مكان، وهذا التساهل الذي يتساهل فيه البعض خلاف السنة. مثلا بعضهم يأتي في المحطة ويجد منبرا في المسجد وينظر إلى العدد فيجد له 40 يصلون، صحيح أنهم مسافرون أو كذا ويصلون المسافر تصح منه الجمعة، لكن هل هذا الموضع هو قرية؟ هل هو موضع مستقرون فيه؟ هذا هو الإشكال. وهكذا بالنسبة للمجمعات، أصحاب الشركات يلزمون بالمساجد الجوامع داخل المدن ولا يحدثون لأنفسهم جمعة خاصة بهم داخل مساكن الشركات ونحوها، فهذا أمر مهم جدا، أمر الجمعة أمر عظيم. حتى إن هارون الرشيد كما سيأتي إن شاء الله لما حصل الحاجة في عهده وذلك في بغداد، وسنبين لما أفتاه القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة بجواز أن تصلى الجمعة في الشط الثاني من بغداد، في شط النهر الثاني، أمر من يعيدوها ظهرا احتياطا، لأنه لا يعرف هذا التكرار لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الخلفاء الراشدين، وسنبينه إن شاء الله في مسألة تعدد الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.